المؤمن بالبصير السميع وبالكافر بالأعمى الأصم، فرق يعني سبحان الله شاسع بينهم. إذا أراذلنا جمع أرذل وهم سفلة الناس، وإنما وصفهم بذلك لفقرهم جهلا منهم واعتقادا أن الشرف هو بالمال والجاه وليس الأمر كما اعتقدوا، بل المؤمنون كانوا أشرف منهم على حال فقرهم وخمولهم في الدنيا، وقيل إنهم كانوا حاكة وحجامين. واختار ابن عطية أنهم أرادوا أراذل في أفعالهم لقول نوح وما علمي بما كانوا يعملون، بادي الرأي أي أول الرأي من غير نظر ولا تدبر، وبادي منصوب على الظرفية أصله وقت حدوث أول رأيهم، والعامل فيه اتبعك على صح الأقوال، والمعنى اتبعك الأراذل من غير نظر ولا تثبت، وقيل هو صفة لبشر مثلنا أي غير متثبت في الرأي. وما نرى لكم علينا من فضل أي من زيادة وشرف، والخطاب لنوح عليه السلام معه على بينة من ربي أي على برهان وأمن جلي، وكذلك بقصة صالح وشعيب، وآتاني رحمة من عنده يعني النبوة، فعميت عليكم أي خفيت عليكم الفاعل البينة والرحمة، أنلزمكمها أي أنكرهكم على قبولها قهرا، وهذا هو جواب أرأيتم. ومعنى الآية أن نوح عليه السلام قال لقومي أرأيتم إن هداني الله وأضلكم أو جبركم على الهدى وأنتم له كارهون، إلا لا أسألكم عليه مالا، الضمير في عليه عائد على التبليغ، وما أنا بطارد الذين آمنوا يقتضي أنهم طلبوا منه طرد الضعفاء، إنهم ملاقوا ربهم المعنى أنه يجازيهم على إيمانهم، من ينصرني من الله إن طردتهم أي من يدفع عني عقاب الله إن ظلمتهم بالطب، ولا أقول لكم عندي خزائن الله الآية أي لا أدعي ما ليس لي فتنكرون قولي، تزدري أي تحتقر من قولك زريت على الرجل إذا قصرت به، والمراد بالذين تزدري أعينهم ضعفاء المؤمنين، إني إذا لمن الظالمين أي إن قلت للمؤمنين يؤتيهم الله خيرا، والخير هنا يحتمل أن يراد به خير الدنيا أو الآخرة، جدالنا الجدال والمخاصمة والمراجعة في الحج في الحجة، فأتينا بما تعيدنا أي بالعذاب، ولا ينفعكم نصحي الآية جزاء قوله إن أردت أن أنصح لكم، وما دل عليه قوله نصحي، وجزاء قوله إن كان الله يريد أن يغويكم، وما دل عليه قوله لا ينفعكم نصحي فتقديرها إن أراد الله أن يغويكم لم ينفعكم نصحي إن نصحت لكم، ثم استأنف قوله هو ربكم، ولا يجوز أن يكون هو ربكم جواب الشرط أم يقولون افترى الآية الضمير في يقولون لكفار قريش، وفي افتراه لمحمد صلى الله عليه وسلم، هذا قول جميع المفسرين. واختار ابن عطية أن تكون في شأن نوح صلى الله عليه وسلم فيكون الضمير في يقولون لقوم نوح، وفي افتراه لنوح لئلا يعترض ما بين قصة نوح بغيرها، وهذا بعيد إجرامي أي ذنبي. أحد والله قريب شو رأيكم يا شيخ؟ يقولون قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله أنتم منزلين، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنصحكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ولا ترجعون أم يقولون افتراه. كلامه قريب، والله قريب صراحة، والله كلام بنعطيه وجيه أحسن. بس يقول مؤلف هذا كلام كل المفسرين، المشكلة إذا كان إجماع صعب. مين أي إنه أم يقولون افتراه يعني القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كل المفسرين جميع المفسرين، على هذا قول جميع المفسرين. ثم اعتقد ان هو قول عام على كل المشركين، كل المشركين قالوا ان يقولون افترى كلهم صح. هو بيقول يعني هو بيقول جميع المفسرين هو اللي بيقول ايوه ايش جربنا يعني ابن عطية مفسر وما قال بس والله كلامه وجيه من عطيه قوي بس يمينها بحثي. شوف شيخ بعد شوف انا اقول لك ادخل على ابن الجوزي في زاد المسير، ابن الجوزي اي الجوزي يعطيك الاقوال الصافي. نعم. فلا تبت اجرامي اي ذنبي، فلا تبتئس اي فلا تحزن، واصنع الفلك باعيننا اي تحت نظرنا وحفظنا ووحينا أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك، ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق، وكلما يحتمل أن يكون جوابها سخروا منه أو قال إن تسخروا فسوف تعلمون، تهديد ومن يأتيه منصوب بتعلمون، عذاب يخزيه والغرق والعذاب المقيم عذاب النار، حتى إذا جاء أمرنا غاية لقوله واصنع الفلك وفارت النور أي فار بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة، والمراد التنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره، وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، وقيل التنور وجه الأرض، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين إذن عندنا يعني وجهان في معنى التنور، التنور الحقيقي المعروف اللي هو الخبز، وقيل التنور الأرض. أي وجه؟ قل نحمل فيها من كل زوجين. الأرض كلها. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد بالزوجين الذكر والأنثى، من الحيوان، وقرئ من كل بغير من تنين. كل الأولى. والأولى ضبطها بدون. لا لأنه ذكر اللي بعدها. وقرئ من كل وقرئ من كل بغير تنوين فعمل احمل في اثنين، وقرئ بالتنوين فعمل احمل في زوجين، وجعل اثنين توكيدا، وأهلك أي قرابتك وهو معطوب على ما عمل فيه احمل، إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه بالعذاب فهو مستثنى من أهله، والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته، ومن آمن معطوف على وأهلك أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل. لو جاءت الآية قل نحمل فيها من كل زوجين، من كل زوجين، محتمل أن يكون زوجين هنا إيش؟ لا يعني يحتمل أن يجيب أربعة صح؟ الزوج فلما قال من كل زوجين اثنين اتضح على المعنى، فالتأكيد هنا زوجين يعني ذكر وأنثى، وليس المقصود الزوجين اللي هما المتشابهين اثنين. وهو تأكدها يؤكد هذا اللي قراءة ثانية من كل زوجين اثنين. واضح صح. نعم. ومن آمن معطوف على وأهلك أي يحمل أهلك، ومن آمن من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 80 وقيل 10 وقيل 8 أكثر ما جاء 80، أكثر ما جاء في رواية عدد القليل 80، ولما تقسم 80 على 950 سنة مدة ملك نوح فمعناها أن كل تقريبا 12 سنة يسلم واحد، ومع هذا ما يأس، يعني تصور كل 12 سنة يسلم واحد وما يأس. قال له الله تعالى يا نوح إن وليه من قومك إلا من قدام، هنا وقف خلاص، هذا أقصى من يوم فيه. نعم. وقال اركبوا فيها، الضمير في قال لنوح والخطاب لمن كان معه، والضمير في فيها للسفينة، وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. طبعا يوم عاشوراء ثابت ذاك يوم نجى الله فيه، هذا فيه حديث موسى وفيها رواية في مسند ونوح. نعم. بسم الله بسم الله مجراها ومرساها، اشتقاق مجراها من الجر، واشتقاق ومرساها من الإساء، وهو الثبوت أي وقوف السفينة. رجب شهر 7 صح، وعاشوراء محرم شهر 1، يعني على كلام مؤلف أول يوم من رجب ووقفت يعني 6 أشهر. صعب جدا صح، ما توقع أن السفينة 6 أشهر وهي في الموج، يعني متوقع أنها يوم يعني كذا يوم. نعم. ما في شيء في الجوز الأقوال، ما في كان في إجماع أجل معنا إجماع لكن ما ذكر فعليا أنا راح أجيبها لك شيء ولا قول هذا ولا قول هذا ما في كتاب حق الجماعة الأقوال في التفسير موجود عندي خضيري عن الجماعة في التفسير بس عدا حق الخضيري هو استدرك عليه ما يضرب من 200 أكثر من 200 إجماع جميل أيوة بسم الله بسم الله مجراها ومرساها اشتقاق مجراها من الجر واشتقاق ومرساها من الإساء وهو الثبوت أي وقوف السفينة ويمكن أن يكونا ظرفين للزمان أو للمكان أو مصدرين ويحتمل الإعراب ويحتمل الإعراب وجهين أحدهما أن يكون بسم الله في موضع الحال من الضمير فاركبوا والتقدير اركبوا متبركين بسم الله أو قائلين بسم الله فيكون مجراها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها أو ظرفين للمكان ويكون العامل فيهما في قولك بسم الله من معنى الفعل ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما قبله والجملة كلام واحد والوجه الثاني أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا فيها ويكون بسم الله في موضع خبر ومجراها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوح كان إذا أراد أن يجري بالسفينة قال بسم الله فتجري وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف وهي تجري بهم في موج كالجبال بسم الله الرحمن الرحيم قال أم يقولون افتراه يعنون النبي صلى الله عليه وسلم افترى افتعل اختلق القرآن من قبل نفسه وما أخبر به عن نوح وقومه قال قال مقاتل وقال وقال ابن عباس هو من محاورة نوح لقومه وهو أظهر. أي. زين. لأنه ليس قبله ولا بعده إلا ذكر نوح وقومه. فخطاب منهما القرطبي نصر. جميل. أنا يعني كلام ابن عباس يعني قديم. والقرطبي نصر. لا أنا أقصد يعني ما يهمنا القرطبي بس أنا يهمنا أنه مجمع يعني. ابن عباس. إيه. قال ابن عباس. بسم الله طيب زيد بحث سن فتح خبير والله ناظر فيها هنا كمل احنا بس نكمل قصة نوح وننتهي ان شاء الله. وهي تجري بهم في موج كالجبال روي ان الماء طبق ما بين السماء والارض فصار الكل كالبحر. قال ابن عطية وهذا ضعيف واين كان الموج كالجبال على هذا. وصوبه الزمخشري وقال كان تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر الماء الجبال. ونادى نوح ابنه وكان اسمه كنعان وقيل يام وكان له ثلاثة بنون سواه وهم سام وحام ويافث. ومنهم تناسل الخلق في معزل في ناحية لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يحتمل أربعة أوجه. أحدهما أن يكون عاصم اسم فاعل من رحم كذلك بمعنى الراحم فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى. وثانيا نكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم بمعنى مفعول أي من رحمه الله فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله. والاستثناء على هذين الوجهين متصل. والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. والرابع عكسه. والاستثناء على هذين منقطع. ابلعي ماءك عبارة عن جفوف الأرض للماء من الماء. أقلعي أي أمسكي عن المطر وروي أنها امطرت من كل موضع منها. وغيظ الماء أي نقص وقضي الأمر أي تم وكمل. واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجودي وهو جبل بالموصل. طبعا بالنسبة يعني المشهد مشهد السفينة في الموج المتلاطم والمشهور في السفينة يقول العلماء أنها كانت مطبقة ليس لها أشرعة وكانت مطبقة. مطبقة يعني السفينة مغلقة وليست سفينة لها سطح مثل السفن العادية زي الغواص بالضبط. فهي سفينة مطبقة لاتقاء المطر وكانت يعني قيل أدوار فيها. المهم لا مجاديف لها ولا أشرعة لها. فهذه السفينة ستكون في أمواج متلاطمة وفي جبل لم يصله الماء. منطقيا أيهما أقرب للنجاة؟ الجبل. واضح. فاتباع الحق اتباع الوحي ولو ظننته مغرقا هو نجاتك واتباع العقل ولو ظننته منجيا هو أهلاك. فالمشهد هذا يدلك على أن كيف اتباع الوحي ينجي الإنسان ولا كان في ظهر الأمر ليس كذا. نعم. وقيل بعدا أي هلاكا وانتصاب على المصدر. ونادى نوح ربه يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون عطفا من غير ترتيب أو يكون بعده. فقال ربي إن بني من أهلي أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر. وقال الحسن لم يكن ابنه ولكن خانته امرأته وكان لغير رشدة. وهذا ضعيف لأن الأنبياء عليهم السلام قد عصمهم الله من أن يزني نساؤهم لقوله ونادى نوح الرب ونادى نوح ابنه. صحيح. صحيح. إنه عمل غير صالح في ثلاثة تأويلات على قراءة الجمهور. أحدهما أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه. والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقديره إنه ذو عمل غير صالح. والثالث أن يكون إنه ذو عمل غير صالح. والثالث أن يكون الضمير لابن نوح وعمل مصدر وصف به مبالغة كقولك رجل صوم. وقرأ الكسائي عامل بفعل ماض غير صالح بنصب النصب والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. فلا تسألني ما ليس لك به علم أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصواب هو أم غير صواب حتى تقف على كنهه. فإن قيل لما سمي نداؤه سؤالا ولا سؤال فيه فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن في موضع مفعول من أجله تقدير أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين. وليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. اهبط بسلام منا اهبط من السفينة بسلام وعلى أمم ممن معك أي ممن معك في السفينة. واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذرية من معك، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة. فمن على هذا لابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة ممن معك. وعلى الأول يعني من بلاغة القرآن هذه الآية فيها خمسة ميمات متكررة نطقا وليس كتابة. وعلى أمم ممن معك، يعني حتى النون اللي في ممن ستدغم بما بعدها فلا تنطق، فتصبح خمسة ميمات في سياق واحد، وهذا نادر جدا. الظاهر فيها ثلاث ميمات مشددة وثلاث ميمات متشددة، يعني إذا كانت تشدد يصير ثمانية. وعلى الأول تكون من لبيان الجنس، وأمم سنمتعهم يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة. تلك من أنباء الغيب، إشارة إلى القصة، وفي الآيات دليل على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. نحن